بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، فقد انتهينا ولله الحمد من كتاب الطهارة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ بأول الدروس المتعلقة بالفروق بين مسائل كتاب الصلاة. والصلاة كما عرفها العلماء قالوا إن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كما قال الله جل في علاه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني صل عليهم أي ادعو لهم. وأما عند الفقهاء والعلماء فالصلاة هي عبادة، هذه العبادة تشتمل على أقوال وأفعال، هذه الأفعال والأقوال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن هذا معنى العبادة، التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ بأول الفروق المتعلقة بكتاب الصلاة. وأول هذه الفروق تتعلق بكتاب الأذان، لأن الأذان من كتاب الصلاة، فلا بد أن نذكر الفروق المتعلقة بالأذان، ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بشروط الصلاة وبأركانها إلى أن ننتهي من هذه الفروق. الفرق الأول من الفروق وهو في كتاب الصلاة في باب الأذان، الفرق بين أذان الفجر وبين باقي الصلوات. فإن أذان الفجر يسن أن يؤذن له أذانين، أذان قبل الوقت وأذان بعد الوقت. إذن هناك فرق بين أذان الفجر وبين باقي الصلوات. ما هو هذا الفرق؟ أن صلاة الفجر يؤذن لها المؤذن أذانين، أذان قبل أن تدخل الوقت ويسمى الأذان الأول، وأذان بعد أن يدخل الوقت ويقال له الأذان الثاني. فلنبدأ بأدلة الأذان لصلاة الفجر. الجماهير من أهل العلم يرون أن هذا الأذان مشروع وسنة، ويكون قبل دخول الوقت. فعلى قول هؤلاء الجماهير تكون المسألة من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين أذان الفجر وكذلك بين أذان باقي الصلوات، فيرون أن أذان الفجر يؤذن له أذانين. ما دليلهم على أن أذان الفجر يؤذن له أذانين؟ ومن الذي خالف في ذلك؟ الذين ذهبوا إلى أنه يؤذن له أذانين هم جماهير أهل العلم، وأدلتهم على ذلك ما جاء في السنة. ففي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين. هذا دليل على أن هناك أذان قبل الفجر يؤذن بليل، يعني قبل دخول الفجر، وأذان بعد دخول الفجر. الذي يؤذن قبل دخول الفجر هو بلال، والذي يؤذن بعد دخول الفجر هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، عبد الله بن أم مكتوم، ويقال عمرو ابن أم مكتوم. وكذلك جاء عند البخاري وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الصيام وعن بعض أحكام الصيام قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. إذن هذا أيضا فيه دليل على أن بلالا يؤذن قبل دخول الوقت. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحديثين ذكر أنه يؤذن قبل دخول الوقت، ولهذا لا بأس من أن تأكل السحور، لا بأس في ذلك. لماذا؟ لأن الوقت لم يدخل. إذا أذن بلال رضي الله عنه فالوقت لم يدخل. متى يدخل الوقت؟ إذا أذن ابن أم مكتوم. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كل هذه الأحاديث الدلالة ظاهرة فيها على أن صلاة الفجر لها أذانان، هذا الأذان الأول قبل دخول الوقت، والأذان الثاني بعد دخول الوقت. وكذلك معروف أن صلاة الفجر تدرك الناس وهم نيام، فلما كان الأمر كذلك شرع الله سبحانه وتعالى لها أذانين، أذان قبل وقتها. لماذا؟ حتى يتسع للناس أن يقوموا من نومهم وأن يتوضأوا وأن يغتسل كذلك من يحتاج إلى الغسل. وكذلك أيضا قد يقوم الرجل ليصلي صلاة الوتر أو له ورد معين قبل الفجر، فهذه من فوائد هذا الأذان، لأن الناس يصادفهم هذا الأذان، لأن الناس تصادفهم هذه الصلاة وهم نيام، فشرع لهذه الصلاة أذانين. وليس هذا موجودا في الحقيقة في باقي الصلوات، لأن باقي الصلوات ستجد أن الناس متأهبون وليسوا نائمين، إلا القليل ممن لا يعتني بصلاته أو ممن له عذر. هذا هو مذهب الجماهير، والأدلة صريحة في أن المسألة من مسائل الفروق. من الذي خالف في هذا؟ خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من الأحناف، فإنهم خالفوا الجماهير وذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم الأذان قبل صلاة الصبح، فلا يكون في صلاة الصبح إلا أذان واحد بعد دخول الوقت كباقي الصلوات. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي. ماذا يقول؟ يقول: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. فرجع بلال فنادى بهذا النداء، وهو قوله: ألا إن العبد قد نام. هذا الحديث استدل به الأحناف. ما هو وجه الشاهد؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بلال قبل طلوع الفجر أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: ألا إن العبد قد نام. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول ألا إن العبد قد نام كان إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا بلال يؤذن قبل الوقت فيقول ألا إن العبد قد نام؟ يعني حصل أن بلالا قبل الوقت أذن وقبل دخول الوقت، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر، لأن هذا الوقت ليس وقت الصلاة. ولا شك أن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم به. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح، وهذا أولا، فإن الحديث ضعيف، وقد أشار أبو داود نفسه الذي أخرجه في السنن أشار إلى هذا الضعف. والترمذي رحمه الله في كتابه الجامع علق هذا الحديث ولم يسق إسناده، ثم أشار إلى أنه حديث غير محفوظ وأعله، وجمع من أهل الحديث أعلوه وذكروا أنه خطأ، وأن الذي أخطأ في إسناده هو حماد ابن سلمة. وعلى كل حال، هذا الجواب الأول، أن الحديث ضعيف لا يصح، وقد تفرد حماد بن سلمة وأعل العلماء هذا الحديث بسبب تفرده رحمه الله، وضعفه جمع من أهل العلم أيضا كابن عبد البر وغيره. الثاني، أن بلالا قد يكون أخر الأذان عن عادته، كما ذكر ذلك بعض علماء المالكية، قالوا لعل بلالا قد يكون أخر الأذان عن عادته، فخيف على من سمع الأذان الذين يعرفون عادة بلال أن يقدروا ما بقي من الليل ويظن أن هناك متسع فيتسحرون وقد طلع الفجر، ولو كان قدمه قبل عادته لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيقول ألا إن العبد قد استيقظ قبل وقته. فعلى كل حال، هذا يؤكد نكارة الحديث وأنه لا يصح. واستدلوا أيضا بحديث أخرجه أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف أيضا. لماذا؟ لأنه من طريق شداد مولى عياض، وهو لم يدرك بلالا رضي الله عنه، فهو معلول بالانقطاع. وأبو داود نفسه الذي روى الحديث في السنن ذكر هذا، ذكر أن شدادا لم يدرك بلالا رضي الله عنه، وقد أعله جمع من أهل العلم بالانقطاع. وزد إلى ذلك أن فيه علة أخرى، أن شدادا هذا الذي يروي عن بلال مجهول، ففي إسناده انقطاع وفي إسناده جهالة. وهكذا أيضا استدلوا بما جاء عند الطحاوي في شرح المعاني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره ضعفا، فإن في بصره ضعفا. قالوا ها هو بلال إنما كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعملوا على أذانه. لماذا؟ لخطأه ولضعف بصره، هكذا قالوا. وهذا كلام غير صحيح، لأن بلالا قد كلف بأن يؤذن قبل الوقت، يعني في الليل، كما في الصحيحين وقد مر معنا إن بلالا يؤذن بليل، حديث عائشة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. قال العلماء هذا يقتضي أن هذه كانت طريقته وكانت عادته رضي الله عنه أنه يؤذن بليل، لكن ليس معنى ذلك أنه قد لا يخطئ رضي الله عنه، كما قال إن في بصره شيئا، وهو حديث صحيح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن بلالا في أول الأمر كان يؤذن الأذان الثاني، بعد ذلك حصل أن بلالا هو الذي يؤذن الأذان الأول، ثم بعد ذلك صار ابن أم مكتوم رضي الله عنه هو الذي يؤذن الأذان الثاني. فقد يكون في مرة من المرات عندما كان رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول يحصل أنه قد يخطئ، وهذا يحصل لكل المؤذنين، وهو شيء قليل ونادر، لكن الغالب كما أشرنا إصابته. لهذا رتب النبي عليه الصلاة والسلام بلالا حتى يؤذن قبل الفجر، واعتمد على ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوعه إذا قيل له أصبحت أصبحت، لأنه كان ضريرا رضي الله عنه وأرضاه. كونه قد يقع منه ذلك هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، لكنه قد يقع في ذلك، لكن الغالب والأكثر أنه يصيب الوقت. إذن ما هو الراجح؟ لا شك أن الراجح هو القول بأن هذه المسألة من مسائل الفروق، فصلاة الفجر تختلف عن باقي الصلوات وتفترق عن باقي الصلوات، لها أذانان، الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، بخلاف باقي الصلوات لا يكون لها إلا أذان واحد، وهذا الأذان بعد دخول الوقت. وهذا القول وهو قول الجماهير تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فقد كان بلال ومعه ابن أم مكتوم يؤذنان، أحدهما يؤذن لإيقاظ النائم حتى يتجهز لصلاته وحتى يتسحر إن أراد، وإن كان له ورد قضى ورده قبل الفجر، والثاني لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت صلاة الفجر. وهذا القول في الحقيقة يوافق الأصول ويجمع بين هذا كله، فالأذان دعوة إلى الصلاة صلاة الليل، والأذان الذي يليه يكون دعوة لصلاة الفجر. والمصلحة من الأذان الأول كما جاء في حديث ابن مسعود إيقاظ النائم ورجوع القائم. وسيأتي الكلام عن المدة بين هذين الأذانين. قد يقول قائل ما هي المدة بين هذين الأذانين؟ هل هو وقت طويل بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني أم أنه وقت يسير؟ في الحقيقة الصواب في هذه المسألة أن الوقت الذي بين الأذانين هو وقت يسير. لماذا وما الدليل على أنه وقت يسير؟ الدليل على ذلك، وقبل أن نذكر الدليل على ذلك نشير إلى أن العلماء ذكروا أنه بمقدار قراءة سورة الواقعة بين الأذانين، وهذا قول لطائفة من أهل العلم. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون هو وقت يسير؟ في الحقيقة استدلوا على ذلك بما جاء في حديث بلال عندما يؤذن بليل، ففي بعض ألفاظه من حديث عائشة في الصحيحين قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قالوا إذن هذا دليل على أن الوقت بين الأذانين يسير، وأن الأذانين متقاربان، لأنه قالت لأن عائشة تقول ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وهذا يقيد الرواية التي فيها إن بلالا يؤذن بليل. وجاء كذلك في حديث أبي ذر، وهو حديث أخرجه أحمد في المسند وعند الطحاوي كذلك في شرح المعاني، وقد حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. قالوا إذن بلال رضي الله عنه كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب. والحكمة من مشروعية الأذان هو التأهب للصلاة في أول وقتها وكذلك للسحور، وهذا يتحقق عند طلوع الفجر الكاذب ويكون بعده بوقت يسير الفجر الصادق. وطائفة من أهل العلم وهو مشهور مذهب المالكية يرون أن الأذان الأول يكون في السدس الأخير من الليل، وطائفة تقول بل النصف الأخير من الليل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وفي الحقيقة لا تجد لهم أدلة صريحة في هذا، والأقوال كثيرة قد تصل إلى 7 أقوال، لكن الراجح ما أشرنا إليه آنفا أن الوقت يكون يسيرا، لأن الحكمة إرجاع القائم وتنبيه النائم كما مر معنا في حديث ابن مسعود ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. قالوا إذن هذا يدل على أن الوقت يسير. وبعض أهل العلم ذكر أنها يعني قد تكون قرابة الربع ساعة بين الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير أشار إلى ذلك، ذكر أن مجموع هذه النصوص فيما يتعلق بالأذان الأول قبل الفجر قال إنما يكون قبل الفجر بزمن يسير، لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك، بل أقل. هكذا يقول رحمه الله، قال بهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر. أنكر على بعض من يؤذن في الثلث الأخير من الليل، قال هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. إذن عرفنا ما يتعلق بهذه المسألة، وأنها من مسائل الفروق، أن الأذان الأول لصلاة الفجر يختلف عن باقي الصلوات. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء ما يتعلق بالتثويب لصلاة الفجر. وما معنى التثويب؟ التثويب لصلاة الفجر المراد به أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. أما كلمة التثويب في لغة العرب ما معناها؟ العود والرجوع. الله يقول في القرآن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لماذا قال أن البيت مثابة؟ ما معنى مثابة؟ وكيف يكون البيت الكعبة مثابة؟ قالوا أي أن الناس ترجع إليه مرة بعد أخرى، فتجد الرجل يعتمر ثم يعود مرة أخرى ويحج ثم يأتي ويعتمر، هذا هو المراد. والتثويب هنا في هذا الباب هو أن تدعو الناس إلى الصلاة، لكن في صلاة الفجر أن تقول الصلاة خير من النوم، فأنت قد أعلمت الناس الله أكبر الله أكبر من أول الأذان، والأذان هو إعلام، لكنك رجعت مرة أخرى وقلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، فسمي التثويب وهو مشروع، واتفق العلماء على مشروعيته، وقد نقل جمع منهم الاتفاق على ذلك كابن هبيرة الحنبلي وغيره. والدليل ما جاء في سنن أبي داود وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الصبح علم أبا محذورة وهو مؤذن رضي الله عنه أن يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وكذلك جاء أنه علم بلالا، وإن كان الإسناد فيه ضعف إلا أن طائفة من أهل العلم تصحح هذا الحديث بمجموع طرقه، علمه أن يقول الصلاة خير من النوم، وفي بعض الروايات أن بلالا هو الذي قال ذلك فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك من حديث أنس وحسنه بعض أهل العلم أنه أيضا أن التثويب، هكذا يقول أنس، التثويب كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نقول، ثم ذكر إلى أن قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. إذن ما هي المسألة التي فيها فرق؟ الفرق أن صلاة الفجر فيها تثويب الصلاة خير من النوم، باقي الصلوات في الأذان لا يوجد التثويب، فهنا يكون الفرق، لأن هذه المسألة مسألة باقي الصلوات، هناك طائفة من أهل العلم ترى أن التثويب يوجد في غير صلاة الفجر، وهذا القول وجد عند بعض الأحناف وعند بعض الشافعية، وقد ذكر هذا النووي في المجموع أنه يجوز أن نثوب في صلاة العشاء. لماذا نثوب في صلاة العشاء وما دليلهم على ذلك؟ قالوا صلاة العشاء الناس أيضا يكونون في غفلة وفي نوم، فهي قريبة من وقت الفجر، فيحتاج إلى أننا في صلاة العشاء أيضا نقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل هو بدعة، بل إن طائفة من أهل العلم وهو قول ثالث في المسألة ذهبوا إلى أنك تقول في كل الصلوات وفي كل أذان، يعني الصلوات الخمس في كل أذان منها تقول الصلاة خير من النوم، وهذا أيضا ذكره النووي في المجموع، وأنه قول لبعض الشافعية، وهذا كله خطأ وغلط وغير صحيح، بل هذا لا يكون إلا في صلاة الفجر، لا يكون التثويب في باقي الصلوات، إنما التثويب في صلاة الفجر، ومن ثوب في غير صلاة الفجر فقد فعل بدعة. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل مسجدا وسمع الأذان وأراد أن يصلي، فإذا برجل في هذا المسجد يثوب، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال لمن كان معه وهو مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، قال اخرج بنا من هذا المبتدع، اخرج بنا من عند هذا المبتدع. ولم يصلي في هذا المسجد كما جاء عند أبي داود في سننه، ورواه عبد الرزاق في المصنف، وصحح وحسنه الألباني رحمه الله. فصلاة الفجر معروف أنها تؤدى في حال نوم الناس، فلما كان الأمر كذلك شرع التثويب، الصلاة خير من النوم. أما باقي الصلوات فكما أشرنا لا تكون في أوقات نوم الناس، ومع ذلك لا يشرع، ولم يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وها هو عبد الله بن عمر أنكر على هذا الرجل وخرج من المسجد. وأشير إلى أن الناس يتوسعون في هذه البدعة، لا يكتفي بعضهم بقولهم الصلاة خير من النوم، بل تجد من التثويب المبتدع المحدث أن بعضهم قبل صلاة الفجر وفي الليل، يعني قبل الفجر قبل دخول الوقت، تجده يصرخ الصلاة الصلاة الصلاة بمكبرات الصوت وبغيرها. وهكذا أحيانا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا كله تثويب، وتجده يذكر الناس بمكبرات الصوت بين الأذان والإقامة. كل هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فلا يجوز هذا الأمر. إنما التثويب في صلاة الفجر فقط، لكن على خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف يسير جدا أيضا، يتعلق هل يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم يقال في الأذان الثاني. أكثر العلماء على أنه في الأذان الثاني. لماذا يكون في الأذان الثاني؟ لأن طائفة من أهل العلم يقولون إن فعله في الأذان الأول فلا بأس، وإن فعله في الأذان الثاني فلا بأس. والصواب أنه في الأذان الثاني، يعني بعد دخول الوقت. والدليل على ذلك أن الروايات التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر، ومعروف أن الأصل في الأذان لصلاة الفجر هو الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت، لأن هذا هو المتفق عليه، ولم يخالف في هذا أحد. أما الأذان الأول فليس هو في الحقيقة نداء للصلاة، هو كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل الصائم ومن أجل القائم. ولهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، أن نعيم ابن النحام رضي الله عنه سمع المنادي لصلاة الصبح، فكان في ذلك الوقت الصبح شديد البرودة، فكان نعيم رضي الله عنه يتمنى أن المؤذن يقول ومن قعد فلا حرج لشدة البرد، فهم معذورون لشدة البرد، يعني صلوا في رحالكم. فقال فلما قال المؤذن الصلاة خير من النوم، قال ومن قعد فلا حرج. والشاهد من هذا الحديث أن نعيم يتكلم عن الأذان الثاني حتى لا يخرج للصلاة بسبب شدة البرد، وهذا قد يضرهم. فقال أن المؤذن قال الصلاة خير من النوم، إذن التثويب يكون في الأذان الثاني من الفجر، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن نكتفي بهذا الحديث. فهذا هو الصواب، أن التثويب يكون في الأذان الثاني بعد دخول الوقت. إذن عرفنا أن هذه المسألة، وهي مسألة التثويب لصلاة الفجر، من مسائل الفروق. كيف من مسائل الفروق؟ هي الصلاة الوحيدة التي فيها الصلاة خير من النوم خلافا لباقي الصلوات، ويكون هذا التثويب بعد دخول الوقت، يعني في الأذان الثاني. كذلك من المسائل التي فيها الفروق مسألة وجوب الأذان لمن كان حاضرا غير مسافر، وعدم وجوبه للمسافرين. فهذه المسألة أيضا من مسائل الفروق، وقد ذكرها العلماء في هذا الباب وفي هذا الكتاب. ما هي هذه المسألة؟ مسألة التفريق بين وجوب الأذان على من كان حاضرا وعدم وجوبه لمن كان مسافرا. فما هي الأدلة على وجوب الأذان أولا؟ وهل الأذان واجب؟ لا شك أن الأذان واجب، وهذا الوجوب هو فرض كفاية على الرجال الذين هم حاضرون ليسوا مسافرين في الأمصار وفي القرى. أما المسافر فلا يجب عليه الأذان، ولكن يستحب له حتى لو كان في جماعة لا يجب عليه. ما هي الأدلة على وجوب الأذان عموما؟ الأدلة على وجوب الأذان عموما النصوص التي وردت. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما سمع، فإذا رأى أنه لم يؤذنوا غزاهم، كما قال أنس كان يغير عليهم إذا طلع الفجر فيستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك لا يقاتلهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. وكذلك عندما قال لمالك بن الحويرث، قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم كما جاء في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه قال أذنا ثم أقيما كما جاء كذلك في الصحيحين. والنصوص كثيرة، فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام. إذن هذا دليل على أن الأذان لا يجوز تركه لمن كانوا في البلد، وإلا لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام من يترك الأذان. بقي أن نعرف هل المسافر يجب عليه الأذان؟ لما ذكر عليه الصلاة والسلام الذين في الأمصار أو الذين في القرى، قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا إذن هذا دليل على أن الأذان واجب على من كان في قرية أو في مصر، يعني غير مسافر، استحوذ عليهم الشيطان. وكان يأمر بلالا أن يؤذن عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه أن يتخذوا مؤذنين كما قال لعثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، كما في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي. أما بالنسبة للمسافرين، فإن طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على أن المسافر لا يجب في حقه الأذان وأنه مستحب حتى لو كانوا جماعة، وطائفة ترى أن المسألة ليست من مسائل الاتفاق. هناك طائفة قليلة ونسب هذا القول إلى مالك أنه كان يرى وجوب الأذان حتى على المسافر. فعلى قول مالك ومن معه، وهو ليس مذهب مالك في الحقيقة لكنه نسب إلى الإمام مالك، على هذا القول تكون المسألة ليست من مسائل الفروق، لأنهم يرون أن الأذان واجب على المسافرين وعلى الحاضرين. وعلى مذهب الأئمة الأربعة وهو الصواب، ومنهم من نقل الاتفاق، تكون هذه المسألة من مسائل الفروق، لأن المسافر لا يجب عليه الأذان ولا تجب عليه الإقامة. وهناك نصوص تبين الاستحباب وأنه يستحب لمن كان مسافرا أن يؤذن وأن يحرص على الأذان، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه وأخرجه النسائي، وهو حديث صحيح. وفيه أن الراعي يكون في جبل مع غنمه ومع ذلك يؤذن، فهذا شيء طيب. وكذلك حديث سلمان الفارسي جاء عند عبد الرزاق في المصنف من قوله، وهو صحيح وله حكم الرفع. وجاء كذلك أيضا في صحيح البخاري عندما قال عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع أبو سعيد الخدري مع عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فقال أبو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك. إذن هذا دليل على أن الرجل لو كان في بادية أو كان في غنمه أو في سفره أو بعيد في صحراء يشرع له الأذان ويستحب له الأذان، والأدلة كثيرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فأذن كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، وعندما جاءوا وناموا عن الصلاة صلاة الفجر فأيقظهم بلال بعد ذلك بعد أن طلعت الشمس، فحصل أنهم أذنوا وأقاموا الصلاة ثم صلوا بعد أن ارتفعت الشمس، فأذن وهو في السفر. وهكذا أيضا مذهب الجماهير والعلماء. ولهذا علي بن أبي طالب جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال في المسافر: إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. هكذا، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. وابن عمر أيضا كان لا يزيد على الإقامة في سفره إلا في الصبح. ابن عمر كان في صلاة الصبح ينادي بصلاة الصبح، يؤذن لها إذا كان مسافرا. لو كان واجبا لما تركه ابن عمر في كل الصلوات. وكذلك علي لو كان واجبا لما قال إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. وطائفة، بل إن ابن عمر رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك كان يرى أن الأذان إنما يكون للإمام الذي يجتمع عليه الناس، يعني يرى أن الأذان يكون من وظائف الإمام الذي يجتمع عليه الناس. أما إذا كنت لست في الحضر مع إمامك، كنت في سفر، لا تؤذن. هذا الذي كان يصنعه ابن عمر في سفره كما جاء في الموطأ وبإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر، كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وجاء عنه أيضا أنه كان لا يقيم بأرض تقام فيها الصلاة، يعني إذا كان في مكان وقد أذنوا وأقاموا فإنه لا يقيم رضي الله عنه، يكتفي بالصلاة. وهذا جاء أيضا في مصنف ابن أبي شيبة. إذن الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب الجماهير، ومنهم من حكى الإجماع في هذا، أن المسافر لا يجب عليه الأذان إنما يستحب له، بخلاف الحاضرين في القرى وفي الأمصار يجب أن يؤذنوا في مساجدهم وأن يقيموا الصلاة. والمسافر يحرص على الأذان لأنه من السنن، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من كان في غنمه أو كان في باديته أنه يؤذن. وحديث مالك بن الحويرث الذي ذكرناه آنفا جاء أن مالكا رضي الله عنه كان يريد السفر فقال: أذنا ثم أقيما، وهم في سفرهما، لأنهما بقيا عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام ثم أرادوا الرجوع إلى قومهم فأمرهم بالأذان والإقامة. قالوا هذا أيضا من الأدلة على استحباب الأذان والإقامة في السفر للمنفرد وللجماعة. إذن عرفنا هذه المسألة، وهي المسألة الثالثة في الأذان، أن الأذان يجب على الحاضرين ولا يجب على المسافرين. كذلك من المسائل التي هي في باب الأذان في كتاب الصلاة ما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذن في الأذان بخلاف الإقامة. هذه المسألة هي من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء. يستحب لمن أراد أن يؤذن أن يجعل الأصبعين في الأذنين في كل أذان يفعل ذلك، فهو مستحب. ما الدليل على الاستحباب؟ ما جاء عند الترمذي من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه في سننه. ماذا في هذا الحديث؟ أن أبا جحيفة لما رأى بلالا يؤذن قال: فرأيته يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، وهذا هو الشاهد، وإصبعاه في أذنيه. عندما أذن جعل الإصبعين في الأذنين من أول الأذان إلى أن انتهى. وجاء كذلك في سنن ابن ماجة، وإن كان في إسناده ضعف لكنهم ذكروه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إنه أرفع لصوتك. وهذا من الفوائد التي ذكرها العلماء، عندما تضع الأصبعين في الأذنين يكون أفضل للصوت وأجمع للصوت، فإذا سددت الأذنين اجتمع النفس في الفم فيخرج الصوت عاليا، كما ذكر ذلك شراح الحديث. وطائفة أيضا زادت فائدة، أن من رآك من بعيد وأنت تضع إصبعيك في أذنيك يعلم أنك تؤذن وإن لم يسمع الصوت. وعلى كل حال هذا شيء متفق عليه عند الفقهاء، على أنه يستحب للمؤذن أن يضع إصبعيه في أذنيه، وقليل من أهل العلم من خالف، هو رأي لطائفة قليلة. بقي أن نعرف الإقامة، هل هي كالأذان أم أن الإقامة ليست كالأذان، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، يشرع أن تضع الأذنين في حال الأذان ولا يشرع أن تضع الأذنين في حال الإقامة. الذين ذهبوا إلى هذا القول أنه لا يستحب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن يفعلوا ذلك في الأذان ولم يعلمهم أن يفعلوا ذلك في الإقامة، ولأن الأذان يحتاج إلى رفع الصوت بخلاف الإقامة، الصوت يكون أخفض، فلا حاجة إلى أن تضع إصبعيك في أذنيك. والذين ذهبوا إلى أنه يشرع وضع الإصبعين في الأذنين قالوا قياسا على الأذان، لأن الإقامة هي أذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة، فعللوا ذلك بالقياس، نقيس الإقامة على الأذان. والصواب هو القول بأنه لا يشرع وضع الإصبعين في الأذنين، لأن الأذان يحتاج إلى صوت أقوى وأعلى، بخلاف الإقامة لا يحتاج إلى ذلك، لا سيما وأننا ننظر في الحكمة من ذلك. وزد إلى ذلك أنه لم يرد في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أقاموا الصلاة وضعوا الإصبعين في الأذنين، فكونه لم يرد وكذلك الحكمة غير موجودة من ذلك، فيقال وضع الإصبعين في الأذنين حال الإقامة لا يشرع ولا دليل عليه. فإذا كان الأمر كذلك، إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، وهذا هو الصواب، هذه المسألة من مسائل الفروق. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة في هذا الدرس، وما زلنا فيما يتعلق بأحكام الأذان في كتاب الصلاة. ومن هذه المسائل الفرق بين إجابة المؤذن في حال الصلاة وبين أن تحمد الله عز وجل في حال الصلاة. لو كنت في الصلاة وعطست، هل يشرع لك أن تحمد الله عز وجل سواء كنت في فريضة أو كنت في نافلة؟ الجواب نعم، يشرع لك أن تحمد الله عز وجل وأنت داخل الصلاة إذا عطست. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث المشهور، حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث صحيح، عندما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فعطس، قال رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى من صلاته سأل عليه الصلاة والسلام، سأل عن هذا القائل، فقال: من المتكلم؟ فلم يرد عليه أحد. ثم قال مرة أخرى: من المتكلم؟ فقام رفاعة رضي الله عنه وأرضاه، فماذا قال؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال له: كيف قلت؟ فأخبره ماذا قال. قال: كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا، أيهم يصعد بها؟ وفي رواية: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا؟ هذا الحديث في مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مالك في الموطأ، وهو لا شك حديث صحيح يدل دلالة صريحة على جواز الحمد في الصلاة إذا عطست، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الصحابي الجليل. وكذلك من الأدلة حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو في صحيح مسلم أيضا، عندما عطس رجل في الصلاة فحمد الله، فإذا بمعاوية يقول له يرحمك الله، شمته في الصلاة، ومعاوية ما كان يدري أن الكلام لا يجوز في الصلاة وأنه قد نسخ، فبعد ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابي الذي حمد الله بعد أن عطس، وأنكر على معاوية بن الحكم لأنه شمته، ولو كان الحمد في الصلاة للعاطس لا يجوز لأنكر عليه وعلمه عليه الصلاة والسلام كما علم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. إذن عرفنا الآن فيما يتعلق بالعطاس يجوز الحمد في الصلاة. لو كنت في الصلاة فأذن المؤذن، فهل يشرع أن تردد بعده الأذان؟ كما أنه يجوز أن تحمد الله عز وجل وأنت في صلاتك، هل أيضا يجوز ويشرع أن تجيب المؤذن في الصلاة؟ فإذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر كقوله. على القول بأنه يجوز فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، كما يجوز الحمد في الصلاة يجوز إجابة المؤذن. وإذا كانت المسألة لا تجوز ولا يحل لك أن تجيب المؤذن في حال الصلاة ولا يشرع ذلك، فإن هذه المسألة تكون من مسائل الفروق. وهذا القول، وهو أنه لا يجوز ولا يسن إجابته مطلقا لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النافلة، هذا هو المشهور من مذهب الأحناف، وكذلك من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول أنه لا يشرع. لماذا لا يشرع؟ ما الدليل على أنه لا يشرع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد علم الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سلموا عليك وأنت في الصلاة ترد عليهم السلام في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر، فكانوا يسلمون عليه فلا يرد عليهم عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم إن في الصلاة شغلا، كما في الصحيحين إن في الصلاة شغلا. إذا كان في الصلاة شغلا إذا لا يشرع أن ترد السلام، ولا يشرع كذلك أن تجيب المؤذن، لأن إن في الصلاة شغلا. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن هذا دليل أن الصلاة فيها شغل، تشغل بالركوع والسجود وقراءة القرآن. فالأصل أنك تمنع عن كل شيء، لا ترد السلام، لا تجيب المؤذن. أما ما يتعلق بالعطاس أنك تحمد الله عز وجل، فهذا قد جاء ما يدل عليه ودل على مشروعيته، وهي نصوص صحيحة في مسلم وفي غيره. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، فيشرع إذا عطست في الصلاة أن تحمد الله عز وجل، ولا يشرع إذا كنت في الصلاة أنك تجيب المؤذن. لماذا؟ لهذه النصوص التي ذكرناها، حديث معاوية وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين إن في الصلاة شغلا. وهل هناك من يقول بأنه يشرع إجابة المؤذن في الصلاة وأنت تصلي إذا سمعت الأذان؟ نعم، ذهب جمع من أهل العلم إلى هذا القول، أنه تسن إجابة المؤذن في الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نافلة. وهذا القول ذكر عن المالكية، رواية قالوا عن مالك، واختار هذا القول الظاهرية كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، نسبه بعض الحنابلة من تلاميذه كابن مفلح الحنبلي، وكذلك ذكرها البعلي والمرداوي، وهم من علماء الحنابلة وبعضهم طلاب شيخ الإسلام، قالوا إن شيخ الإسلام تيمية كان يختار هذا القول أنه يشرع أن تجيب المؤذن في الصلاة، كنت في صلاة فرض أو كنت في صلاة نفل. وطائفة أخرى تفرق بين الفرض والنفل، قالوا إذا كان في صلاته وكانت الصلاة نافلة لا بأس أن يجيب المؤذن، صلاته صحيحة دون الفريضة لا يجيبه. وهذا أيضا ذكر في كتب المالكية، بل إنك ستجد أن المالكية لا سيما المتأخرين يعتمدون هذا القول أنه تسن إجابة المؤذن في صلاة النافلة دون الفريضة، ولو فعل هذا في الفريضة وأجاب المؤذن يقولون هذا مكروه، صلاته صحيحة لكنه ما صنعه مكروه. والصواب هو عدم المشروعية ولا يشرع ذلك، وتكون هذه من مسائل الفروق. إذا كنت في الصلاة فعطست لا بأس أن تحمد الله، أما إذا سمعت المؤذن فلا تجب المؤذن وأنت في صلاتك. لكن بقي، هل هذا القول صحيح عن شيخ الإسلام تيمية؟ هل شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأنك تجيب المؤذن؟ نقول هذا ما نقله طلابه أو بعض طلابه كالبعلي وابن مفلح، لكن في بعض كتب شيخ الإسلام تيمية ستجد أن ظاهر كلامه لا يؤيد هذا ولا يقول به، كما ذكر ذلك رحمه الله في مجموع الفتاوى. وعلى كل حال سواء قال به أو لم يقل به رحمه الله، فالصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير من أهل العلم أنه لا يشرع للمصلي في صلاته أن يجيب المؤذن. إذن هذه خمس مسائل أخذناها في هذه الليلة في كتاب الصلاة، وهي في الفروق في باب الأذان، الفرق بين أذان الفجر وباقي الصلوات، فأذان الفجر له أذانان قبل الوقت وبعد الوقت، والتثويب لصلاة الفجر فهي من مسائل الفروق، يثوب في صلاة الفجر فيقال الصلاة خير من النوم خلافا لباقي الصلوات، وكذلك الفرق في وجوب الأذان فإنه يجب على الحاضرين ولا يجب على المسافرين، وكذلك وضع الأصبعين في الأذان فإنه يستحب ولا يستحب في الإقامة، وكذلك إجابة المؤذن فإنه إذا كان في صلاته لا يجيب المؤذن، وإذا كنت في صلاتك فعطست فإنه يشرع لك أن تحمد الله عز وجل. إذن خمس مسائل وكلها في باب الأذان، وكلها أيضا من مسائل الفروق، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.